بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، نعم، قال رحمه الله: ثم خرج البخاري ها هنا حديثا فقال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن صالح بن كيسان، حدثنا نافع أن عبد الله أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعموده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا. الله أكبر، على حاله، نعم. وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده القصة، نعم، القصة يعني القصة، نعم. وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج. لا إله إلا الله، الله أكبر. أقول تغير الأمور، وهو على اجتهاد رضي الله عنه، اجتهاد، نعم. القصة الجص، الجص، نعم. والساج نوع من أرفع أنواع الخشب، يجلب من بلاد الهند والزنج، ويستدل بما فعله عثمان من يرخص في تجصيص المساجد وتزويقها ونقشها. شغل ودل ويستدل بما فعله عثمان من يرخص في تجصيص المساجد وتزويقها ونقشها. وقد روي عن ابن عمر في هذا الباب روايات أخرى، فخرج أبو داود من طريق فراس عن عطية عن ابن عمر أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت سواريه على عهد النبي من جذوع النخل، أعلاه مظلل بجريد النخل، ثم إنها تخربت في خلافة أبي بكر فبناها بجذوع النخل وبجريد النخل، ثم إنها تخربت في خلافة عمر فبناها بجذوع النخل وجريد النخل، وتخربت في خلافة عثمان فبناها بالآجر، فلم تزل ثابتة حتى الآن. وفي هذه الرواية زيادة تجديد أبي بكر له وإعادته على ما كان، لكنه لم يزد في بقعة المسجد شيئا، وإنما زاد فيه عمر. وروى الإمام أحمد: حدثنا حماد الخياط، حدثنا عبد الله عن نافع أن عمر زاد في المسجد من الإسطوانة إلى المقصورة، وزاد من الإسطوانة إلى المقصورة. مقصورة، نعم، والله ما ندري وين الأسطوانة وين المقصورة، نعم. وزاد عثمان فقال عمر: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينبغي أن نزيد في مسجدنا، ما زدت. وليس في هذه الرواية ذكر ابن عمر، وهو منقطع. يقول لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينبغي أن نزيد في مسجدنا، ما زدت. هذا يحتاج إلى تخريج نعم. وليس في هذه الرواية ذكر ابن عمر، وهو منقطع. منقطع، خلاص جاب الجواب، نعم. وفيما فعله عمر وعثمان من تخريب المسجد والزيادة فيه دليل على جواز الزيادة في المساجد وتخريبها لتوسعتها وإعادة بنائها على وجه أصلح من البناء الأول، فإن هذا فعله عمر وعثمان بمشهد من المهاجرين والأنصار وأقره عليه. فأما توسعة المساجد إذا احتج إلى ذلك لضيقها وكثرة أهلها، فقد صرح بجوازه أكثر العلماء من المالكية والحنفية وغيرهم. وأما هدم المسجد العامر وإعادة بنائه على وجه أصلح من الأول، فقد نص على جوازه الإمام أحمد. قال أبو داود في مسائل: سئل أحمد عن رجل بنى مسجدا فعتق، فجاء رجل فأراد أن يهدمه فيبنيه بناء أجود من ذلك، فأبى عليه الباني الأول وأحب الجيران لو تركه يهدمه، فقال: لو صار إلى رضا جيرانه لم يكن به بأسا. قال: وسمعت أحمد سئل عن مسجد يريدون أن يرفعوه من الأرض، فمنعهم من ذلك مشايخ يقولون لا نقدر نصعد. قال أحمد: ما تصنع بأسفله؟ قال: أجعله سقاية. قال: لا أعلم به بأسا. إيش؟ أجعله سقاية؟ نعم. ها؟ قال: لا أعلم به بأسا. قال أحمد: ينظر إلى قول أكثرهم، يعني أهل المسجد. وبوب عليه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب الشافي: باب المسجد يبنى بناء أجود من بنائه. وهو أيضا قول أصحاب أبي حنيفة ومذهب سفيان الثوري، حكى أصحابه عنه في تصانيفهم على مذهبه أنه قال: في المسجد يكون فيه ضيق، فأراد أهله أن يوسعوه من ملك رجل منهم فلهم ذلك، وإن أرادوا أن يوسعوه من الطريق والطريق واسع لا يضر بالمارة فيه فليس لهم ذلك إلا أن يأذن الإمام. قال: وللإمام أن يحول الجامع من موضع إلى غيره إذا كان فيه صلاح للرعية ونوى الرشد فيه. ذكروا أن ابن مسعود حول مسجد الكوفة من موضع التمارين. قال: وسئل سفيان عن بيع حصير المسجد الخلق فيجعل في ثمن الجديد، فلم يرى به بأسا. ومذهب الإمام أحمد أن ما خرب من الأوقاف كلها ولم يمكن عمارتها فإنها تباع ويستبدل بها ما يقوم مقامها. وعنه في المساجد روايتان، إحداهما كذلك، والثانية لا تباع وتنقل آلاتها إلى موضع آخر يبنى بها مثلها. ونقل عنه: حرب في مسجد خرب فنقلت آلاته وبني بها مسجد في مكان آخر. أن العتيق يرم ولا يعطل ولا يبنى في مكانه. يرم ولا يعطل. ولا يعطل إيش بعد؟ ولا يبنى في مكانه بيت ولا خان للسبيل، ولكن يرهم ويتعاهد. يقول إيش؟ ونقل عنه: حرب في مسجد خرب فنقلت آلاته وبني بها مسجد في مكان آخر. أن العتيق يرم ولا يعطل ولا يبنى في مكانه بيت ولا خان للسبيل، ولكن يرم ويتعاهد. يرم إذا كان فيه، إذا كان هناك من يحتاج إليه وصلي فيه فلا إشكال، من يرمه ويبقى أثرا لا ينتفع ببقعته فهذا فيه نظر. نعم. ونقل حرب عن إسحاق بن راهوية أنه أجاز للسلطان خاصة أن يبني مكان المسجد الخراب خانا للسبيل أو غيره مما يكون خيرا للمسلمين فيفعل ما هو خير لهم. وروى حرب بإسناد عن عبيد الله بن الحسن عن بري في مسجد خافض أراد أهله أن يستبدلوا به، قال: إذا كان الخليفة هو الذي يفعل ذلك أراه جائزا. وروى وكيع بإسناد عن جابر عن الشعبي قال: لا بأس أن يجعل المسجد حشا والحش مسجدا. ومما يدل على جواز ذلك تتغير الأحوال، يكون المسجد شارع ويحول الشارع مسجد، لأن ما سوى المساجد الثلاثة ليس للبقعة خصوصية. نعم. وما يدل على جواز ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على هدم بناء الكعبة وإعادتها على قواعد إبراهيم، فيدخل فيها غالب الحج ويجعل لها بابين لاصقين بالأرض. وقد فعل ذلك ابن الزبير وزاد مع ذلك في طوله، ثم عاد الحجاج بأمر عبد الملك إلى حالها الأول وقر الزيادة في طولها. فيا لله العجب، كيف تقر الزيادة لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وتزال زيادة ذكرها وعزم عليها. ولهذا ندم ولهذا ندم عبد الملك على ما فعله لما بلغه الحديث عن عائشة نعم. ومما يدل على جواز ذلك أن العبادات يجوز إبطالها لإعادتها على وجه أكمل مما كانت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة ليعيدوا الحج على وجه أكمل مما كان، وهو وجه التمتع، فإنه أفضل من الإفراد والقران بغير سوق هدي، كما دل عليه هذه النصوص بالأمر بالفسخ. وكما أن من دخل في صلاة مكتوبة منفردة ثم حضر جماعة فإن له إبطال صلاته أو قلبها نفلا ليعيد فرضه في جماعة، فإنه أكمل من صلاته منفردة. وهذا قول جمهور العلماء منهم أحمد والشافعي في أحد قوليه، وكذا قال مالك وأبو حنيفة إذا لم يكن قد صلى أكثر صلاته. وكذلك الهدي المعين والأضحية المعينة يجوز إبدالهما بخير منهما عند أبي حنيفة وأحمد وغيرهما. وإذا هدم المسجد ثم أعيد بناؤه أو وسع فالبناء المعاد يقوم مقام الأول ولا يحتاج إلى تجديد وقفه. وإذا هدم المسجد ثم أعيد بناؤه أو وسع فالبناء المعاد يقوم مقام الأول. المعاد يقوم مقام الأول. ها. ولا يحتاج إلى تجديد وقفه. تجديد وقف؟ نعم، وقفه. الأرض باقية، وقفه باقي. اللي زال وقف الأنقاض الأولى، وهذا هو الذي من أجله يمانع الباني الأول، يمانع من هدم المسجد لأنه يرفع وقفه، لأنه كثير من الأحيان يكون يعني جهد الأول هو مجرد البناء للأرض، فإذا هدم معناه أزيل، يعني عدم الوقف الأول، أعني وقف يعني المباني وآلة المسجد، هذه قد زالت بالبديل الجديد. نعم. ظاهر كلامه هو هكذا، حتى اللي أدرك ما دام انه ما أدرك ركعة. نعم. بعد. وهذا على قول من يرى أن الوقف ينعقد بالقول وبالفعل الدال عليه، وأن المسجد يصير مسجدا بالأذان وصلاة الناس فيه، كما هو قول مالك وأبي حنيفة والثوري وأحمد ظاهر. وتصير الزيادة في المسجد مسجدا بمجرد وصله في المسجد وصلاة الناس فيه. قد قال مجاهد والأوزاعي في الفرس الحبيس إذا عطب فاشتري بثمنه فرس آخر وزيد في ثمنه زيادة، إن الفرس كله يكون حبيسا كالأول. وحكم الزيادة حكم المزيد فيه في الفضل أيضا، فما زيد في المسجد الحرام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كله مسجد، والصلاة فيه كله سواء في المضاعفة والفضل. قد قيل إنه لا يعلم عن السلف في ذلك خلاف، إنما خالف فيه بعض المتأخرين من أصحابنا منهم ابن عقيل وابن الجوزي وبعض الشافعية، ولكن قد روي عن الإمام أحمد التوقف في ذلك. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله الصف الأول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أي صف هو؟ فإني رأيتهم يتوخون دون المنبر ويدعون الصف الأول. قال ما أدري. قلت لأبي عبد الله فما زيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهو عندك منه؟ فقال وما عندي، إنما هم أعلم بهذا، يعني أهل المدينة. وقد روى عمر بن شبتة في كتاب أخبار المدينة بإسناد فيه نظر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو بني هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجدي، فكان أبو هريرة يقول لو مد هذا المسجد إلى باب داري ما عدوت أن أصلي فيه. وبإسناد فيه ضعف عن أبي عمرة قال لا لا فكان أبو هريرة يقول لو مد هذا المسجد إلى باب داري إلى باب داري ما عدوت أن أصلي فيه. يعني صلى عند باب داري خلاص الحمد لله وصل. وبإسناد فيه ضعف عن أبي عمرة قال زاد عمر في المسجد في شاميه ثم قال لو زدنا فيه في شاميه ثم قال في شاميه وين يكون شاميه في مؤخره يعني كذا في مؤخر المسجد ثم قال لو زدنا فيه حتى نبلغ الجبانة كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وبإسناده عن أبي ذئب قال عمر لو مد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة كان منه. وكذا الزيادة في المسجد الحرام روى مثنى بن الصباع عن عطاء أنه قيل له في المضاعفة في المسجد وحده أو في الحرم قال في الحرم كله فإن الحرم كله مسجد. وروى الأزرقي بإسناد عن أبي هريرة قال إنا لنجد في كتاب الله أن حد المسجد الحرام من الحزورة إلى المسعى. الحزورة كذا مضبوطة عندك؟ إيه الحزورة كذا من الحزورة إلى المسعى. وبإسناد عن عبد الله بن عمرو قال أساس المسجد الحرام الذي وضعه إبراهيم عليه السلام من الحزورة إلى المسعى. وبإسناده عن إلى من الحزورة إلى المسعى مسعى إيه نعم. وبإسناده عن عطاء قال المسجد الحرم كله. وروى عبد الرزاق في كتابه من رواية ليث عن مجاهد قال الحرم كله مسجد يعتكف في أيه شاء وإن شاء في منزله إلا أنه لا يصلي إلا في جماعة. إيش من يقول هذا؟ وروى عبد الرزاق في كتابه من رواية ليث عن مجاهد قال الحرم كله مسجد يعتكف في أيه شاء وإن شاء في منزله إلا أنه لا يصلي إلا في جماعة. الله أعلم ما ندري. هذا فيه ليث بن أبي سليم وهو مضاعف عند أهل الحديث. شو عنها إيش؟ لا ما هو بأن ترك لا هذا شرط لا أعلم له أصلا. لا الخلاف هل الفضيلة المقدرة تختص بالمسجد المصلى الذي حول الكعبة أما أن ترى الكعبة حجر نصف المصلي ما يشوفون أو ثلثين. نعم. وقد ذكر الشافعي أنه لو حلف لا يدخل هذا المسجد فزيد فيه لو حلف لا يدخل هذا المسجد فزيد فيه فدخل موضع الزيادة لم يحنث. بلى والله يحنث إلا أن يكون قصده شيء يعني سبب. أما يعني هذا المسجد فالزيادة من المسجد قل وقال بعض الشافعي. وقد ذكر الشافعي أنه لو حلف لا يدخل هذا المسجد فزيد فيه فدخل موضع الزيادة لم يحنث. فلو حلف لا يدخل مسجد بني فلان فزيد فيه فدخل موضع الزيادة حنث. وهذا مما يشهد لأن حكم الزيادة حكم المزيد في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عرف المسجد الحرام بالألف واللام ومسجده بإضافته إليه ولكن جمع بين الإشارة إليه وتعريفه بالإضافة فقال مسجدي هذا. والله سبحانه وتعالى أعلم. أحسنت. الصواب إن شاء الله أن زيادة في المسجد تابعة للمسجد. من بعد عبد المبارك؟ أبو سعد. نعم يا أخي تفضل. ها الروح وش الروح لا النور الحسي والنور المعنوي هذا معروف النور الحسي نور الشمس والمصباح وما إلى ذلك الذي تعرف به طريقك في على هذه الأرض. أما النور المعنوي هو نور الوحي النور الإلهي وما يتصل بالفطرة. ولا شك إن علاقة النور الحسي بالبدن أعظم من علاقة النور المعنوي بالبدن، بل علاقته بالروح والعقل أكثر. ولهذا يقال هذا يعني العلم والإيمان للروح يعني هو مادة حياتها كالروح للبدن. العلم والإيمان للروح هو مادة حياتها كما أن الروح هي مادة حياة البدن. والذي تقول لا شك إنه يعني الروح ما دامت في البدن فبينهما ارتباط، فتتأثر الروح بما يؤلم البدن بما يؤذي البدن، ويتأثر البدن بما تتأذى به الروح، يعني بينهما اتصال وثيق. ولماذا يألم الإنسان يألم غير الألم الحسي اللي في العضو، يألم نفسيا يضيق صدره، هذا ألم نفسي. وكذلك الألم النفسي ينعكس على البدن بالشحوب والذبول والضعف والوهن، فكل من ما يؤذي الروح يتأثر به البدن، وما يتأثر به البدن وما يؤذي البدن تتأذى به النفس، والله أعلم.